الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: ما حكم النية للصائم؟ وهل تكفي نية واحدة لرمضان كله أم لا بد لكل ليلة من نية؟ الجواب: يجب على من لزمه الصوم أن يبيت نية الصيام من الليل، ومن لم ينو الصيام من الليل وجب عليه صيام ذلك اليوم ويلزمه قضاؤه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. ولا يجوز التلفظ بنية الصيام، بل لو حدث نفسه بالصوم أو تسحر من أجل الصيام كفاه ذلك. فالتلفظ بالنية للصائم أمر محدث مبتدع، والنية محلها القلب. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: من علم أن غدا من رمضان فقد نوى، بل إن من قام للسحور فقد نوى. ويكفي لصوم رمضان نية واحدة في أوله، لأنه عبادة متتابعة. وعلى هذا، لو نوى الإنسان أول رمضان أنه صائم هذا الشهر لكفاه ذلك، ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع. كما لو سافر في أثناء رمضان وأفطر، فإن هذا عذر يقطع التتابع. ولهذا فإنه إذا عاد من سفره يجب عليه أن يجدد النية للصوم. وهذا في صيام الفرض. وأما صيام النفل، أي صيام التطوع الذي ليس بفرض، فيجوز أثناء النهار إذا لم يتناول شيئا من المفطرات بعد الفجر أن ينوي الصيام، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك.